من نظرة عيون من لمسة ايد احلامي خلاص وياك ما بقتش بعيد. خلينا نرتاح لو يوم نفرح لو يوم دي الليلة بقيت عمر واول يوم.